بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الملك وجزكي سجل لباتنات سورة الملك وسورة مكية وحي واحد لإساسي سورة ده مكية أي واحد لجرام وحي كاد لإساء إلهي عظمتي سيوين كيسا يتوحيدك waxay ka hadlaysaa risaalada, waxay ka hadlaysaa qiyaamada, waxay ka hadlaysaa jannadii iyo naartii. Suuradan xadiisa ku timid Nabiga kaleey salaatu wasalaam uu leeyahay inna suuratan fil qur'aani 30 aaya shafa'at li saahibiha xata ugfira lahu. Waxaa qur'aanka ku jirta suurad 30 aayadooda oo u ergeysa u shafeecday qofkii akhrinayay kuna camal falay ilaa loo dib dhaafay. Waa tabaaraka alladii biyadihi almulku. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Tabaaraka waxa weynaaday taqaddasa wa ta'aadama waxa khayrkiisa iyo barakadiisa farabateen alladii allaha biyadihi gacantiisa ay ku jirto almulku boqortooyada wax la wixii mulki oo dhan iyo tasarruf iyo maamul haday tahay wax abuurid wax dirid mulki siin qof mulki la siiyo ama laga qaado cizeeyo qof la cizeeyo ama laga qaado ilaahay baa iska leh biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in wax kastana qadiirun wa ala awoodo kara Allah as marka mulkiga gacanta ugu jiro wax kastana awooda ba khayrkiisa iyo barakadiisa iyo amaantiisa iyo sharaftiisu ay weynaadeen tabaaraka yahna taqaddasa wa ta'aadama wa hakalo tabaaraka lagu fasira khayrkiisa batay alladii Allah biyadihi gacantiisa almulku mulkiga uu ku sugnaday maamulka iyo tasarrufka makhluuqaadka dhan wixii uu rabo ku tasarrufaya cid ka daba imaanaysa xikmadiisaasna aysan jirin xuquuqiisa cid weydiinaysa waxa uu sameeyey cadaalad iyo xikmad buu ku sameeyey wa huwa calaa kulli shay'in wax kastana qadiirun qaadirun wa ala awoodo kara alladii allaha khalaqa abuuray almowta geeri walxayaata nolol geeri iyo nolol ba asaga abuuray sababta loo abuurana iyo ximada ka dambaysa liya baluwaakum Allah inuu idin imtixaano oo idin fiiriyo idin jarribo ayukum midkiinne axsanu camalan midka camalka wanaajinta badan aktaru camala lama dhihin midka camalkiisa badan yahay laakiin waa axsanu camalan midka camalkiisa hagaagsan yahay oo sida loogu talagalay oo Ilaahay u dajiyo shareecada in maaratay wadadaas u raacay kaas baa maaratay lagu ikhtiyaarinayo bal midka hagaajiya alladii allaha baa khayrkiisa u farabatay ama weynaaday khalaqal mawta wal hayata geeri iyo nolol allaha abuuray oo dadka ka abuuray adam khalaaqdo dhan haddana dilay markuu abuuray liyabluwakum inu alla ila imtixaano ayukum midkiini ahsanu wanaajin badan amalan shaqada dhowr meelood qur-aanka uga soo aroortay ilaa saddex meelood suuratul kahf waata ku timid liyabluwakum ayukum ahsanu camalan iyo suuratul huuda umalaynaya ayadana waa ku timid saddexdaas meelood marka ilaahay nolosha adduunyada iyo dhimashada wuxuu u abuuray dadka in lagu imtixaano midka bal camalka wanaajin badan wa huwa alla alcaziizu wa alla maaratay caziiz oo galaba leh oo unkiisa ka adag alghafuuru haddana dhaafid badan oo qofku u toobad keena u soo laabta oo caasiyo amarkiisa khilaafa ilaahay maaratay waa توبته كأقبل يا ذو صلاة عزيزنا مع ذلك وياهي سواء عزيز وهدنا وحدافا أو وحنا حريصا وحسكداي وهو العزيز الغفور وتلمام إلهي أسكلي يا عزي يا غلبه يا دم داف الذي الله خلق أبو ري سبع سماوات سموين تضباء دباقا وإستبولي وصبح أغانا سسارا ومدى هذا الدنيا أي نوغود أو دائقوة كلنا أي كسر رأي الذي خلق سبع سماوات الله تضباء سماء أبو ري الله سوين يا عظم إسكاله يا بركية خير دباقا تضباء السماء وإستبولي وطبقة بعد طبقة ومارتي وحباء الحياة وصدى حديث لقفة مئة النبي كمرك الإلمي سمد الكوبات بوتقي فرتان بوضلبي يا تهليري ومارتي الجبيل باودة يقصو شاقي يا كل الصعدة نبي محمد بأي الصعدة ما لصعد قريها ولقفة أدنا سمد الكلاء إلى مارتي سبع سماوات ما ترى ما أركيست في خلق الرحمن الله الرحمن كأبو رستي سوي وأبو ري من تفاوت وحكلا تكسن ومارتي قاركود أي خلاف إي مارتي إسديدمو أما النقصان إي عيب إي خلال له ما أركيست ما ترى ما أركيست في خلق الرحمن الله الرحمن كوي وأبو ري من تفاوت وحكلا تكسن وفرق أول حاية ما أركيسي وحسديدا أما إسخلاف سن أما النقصان إيا عاب إيا خلال لمك أركيسي فرجع البصرة أرقى قبل علي سمدي أعلي هل ترى بل إنا أركتد من فضور وحد الله إيا جهجح سمد خيري هذا ما مركا كعلي مركا كعلي وحبل إنها قبطان دل دل عماركيس لكن بني آدم كوحق السمائي وحق استحنه قدام وحلو أركيا وحق مارتي اسبدل عابية مقصانة شب كان قد أركتين سنوية المركو صارنا هذا وحرك سوى سوى ججبي ومالك دل دل عائد لكن سماوات كاس أنا قلنا قهري أبو رتان كينا نغنا دنباي دونا وح ير او مارتي جاحه او مال دلع سنه بوخسن ماركيس تاسو كنت سنه مركا اود الرباني غا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ارغا قبل علي هل ترى بل ان اركتي سمدي من فطور وح جاحه او عابيه نقصان بل ان كهشي ثم ارجع البصر ثم انت كبد ارجع البصر انه بل كل سمد كرتين لبا مر يعني لبا مر هذا وتثنيه لكن مرات فربضان بالعلي ينقلب وحصل الله بنا اليك حقا البصر ارجع سمد فيلنا خاسي انا سقو دلوبي او ليته وهو حصير اسوا هذا حبسامي او دالي او بنجري او وحي او ربي او اركو او نقصان يخلل سوه ثم ارجع البصر ارقاقي انها سمد كعلي كرتين لومر ينقلب اليك البصر ارقاقي باكوس الله بنايا خاسئا اسوهم قوبي او دليل اصاغرة وهو حصير قدنا حبسامي او دالي إلا وحي الربيع أركوا وايه نقصان يا عاب يا جهجاح مركوا بنجري وأرقي وحبوا وايه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير مركي سمد اللقاء فيه نقصان يا عاب إلهنا كمال وليهي وحمارتي اللغو سغي إن سمد إلهي أقرحيه وضتك مارتي الدنيا markay fiiriyaan sama qurxoon oo nuureysa dhalaalaysa bay arkeen. Qur'aanka marka wuxuu sheegay saddex arrimood ama saddex faa'ido oo ay leeyihiin yacni maaragtay xidiguhu. Tan koobaad oo aayaddan hadda noo sheegtay, iyo midda labaad waa ziina iyo qurux inay u tahay samaawaadka xidiguhu. Tan labaad wajacalnaaha rujuuman lishayaatiin, shayaadiinta in lagu toobto oo ay tahay gantaalo lagu dhifanayo. Waxaa ka soo go'a weliba xidig oo dhan ma ahan, meesha kama baaba'ay, laakiin waxbaa ka soo go'aya shihaab ah. Suuratu Naxli waxaan ku soo marnay wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun, inay dadku ku hanuunayaan markay wareeraan oo jihada maaragtay ay u socdaan garan waayaan, waa calaamaad bay u yihiin, ay ku hanuunayaan, gaar ahaan dadka badda ku socda xidigahaasi ku shaqeeya. Dadka kaloo biriga jooga laftigoodu hadday jihadu ka wareerto, waxay yaqaaniin xidigihii bari ka soo bixi jiray ama galbeed maaragtay u dhici jiray ama waqooyi iyo qiblada ama koonfur, waa kala yaqaaniin jihadaas. Marka hal jihaaduu fahmo, inta kale waa fahmay. Calaamaadkaas marka waa xidigihii baa laga faa'iidaystay. Saddexdaas waxaan ahayn ma sheegin qur-aanku, wixii kale oo xidigiisa marka waxba kama jira. Walaqad xaqiiqa zayannaa, waan qurxinay assamaa addunyaa, samada dhow oo hadda noo muuqata, bimasaabiixa, waxaan ku qurxinay xidigo iyo faynuusyaal iyo layrar ka shidan. Wajacalnaaha, waxaan ka yaalnay xidigihii rujuuman, kuwa lagu gano, lishayaatiini, shayaadiinta. Waactadnaa lahum, shayaadiinta waxaan u diyaarinay cadaaba saciir, cadaabka shidmaya huraya oo marna aan damayn. Walaqad xaqiiqa zayannaa, waan qurxinay assamaa addunyaa, samadaan dhow waxaan ku qurxinay, bimasaabiixa, xidiga ayaan ku qurxinay oo xidiga maaragtay nuuraya oo iftiimaya oo kala waaweyn, qaarkood iftiinkood isku mid ma ahan. Xikmada labaadna wajacalnaaha rujuuman lishayaatiin, jacalnaaha waxaan ka yeelnay masaabiixdii iyo xidigihii rujuuman, kuwa lagu tuuro, lishayaatiin, shayaadiinta lagu tuuraa oo markay istiraadiin wax dafa oo samadii intay fuuli jireen bay wax ka soo dhagaysan jireen, sida noogu imaan doonta suuratul jin. Wa annaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lissamci faman yastamici alaana yajid lahu shihaaban rasada. Waqtigii nabiga ka horeysay waa iskuul fuuri jireen, markaas halkaas aadi jireen, laakiin markii nabiga la soo bixiyey arrintaa waa la joojiyey. Marka waa raadiyeen sababta ku kaliftay in maaragtay samadii laga xiro, way ogaadeen marka nabiga inay tahay calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisa. Innaa zayanna assamaa addunyaa biziinatin ilkawaakibi wa xifdan min kulli shaytaanin maari, laga ilaalinay. Laa yasamacuuna ila almalai alaclaa wa yuqdafuuna min kulli jaanibin duxuura walahum cadaabun waasib ilaa man khadifa alkhatfata faatbacahu shihaabun thaaqib. Waan ku soo maray suuratu Saafaat. Wajacalnaaha rujuuman lishayaatiin, waactadnaa waxaan u diyaarinay lahum, shayaatiinta, cadaaba saciir, cadaabka maarata huraya oo marna aan damayn baan u diyaarinay. Waliladiina kafaruu birabbihim cadaabu jahannama wabi'sa almasiir idaa ulquu fiihaa samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur takaadu tamayazu min alghayd kulamaa ulqiya fiihaa fawjun sa'alahum khazanatuhaa alam yaatikum nadiir. Halkan waxaan ka gelaynaa dadka gaaloobay waxa Ilaahay u diyaariyey, sida shayaadiinta maaragtay kibrada cadaabu saciir loogu diyaariyey, وللذين كوين وحلو دياريي كفروا قالوا بي بربهم ربك قالوا بي أيها وحلو دياريي عذاب جهنم جهنم عذاب كذا وبيس وحباص لهذا المصير ما الله هذا مرجع الله أبطر أيها باص لهذا جهنم داس وللذين كفروا يعني واعتدنا للذين كفروا كو قالوا بي وحلو دياريي بربهم ربك قالوا بي عذاب جهنم جهنم عذاب كذا لو دياريي وبئس المصير ما المرجع الله لابته وحاو باص لهاتي جهنم داس جهنم حال كذا واسده إذا ألقوا هذه الغطورة فيها جهنم سمعوا لها وحلو مقليا شهيقا هنراد هي صوت بالغا مقليا وهي تفور ايضا كريسة او تقيس وارتين ديكسي مركي راشين لقوشه صار اما حتى بيها كاليقود مركي بيه حرارة دوضا ماشي قدام يسي جوغان بود بيلي ساسي بود بودي تفور فوها واحتقي كريسة او بود بودي اذا القوا فيها هذه جهنم الغطورة سمعوا لها تقيدا وزفيرا سمعوا لها ومقليا شهيقا طواق يهنراد هي الصوت كصباحية بتقالوا طوري وهي تفور أيضا مارت كريسة تكاد وحي لواتا جهنم تميز إن مارت دلدل أعضاء أو كالصوع أنت من الغيب إل درد أهل النار كأقبط يضطك إلهي ككفريي إن أيضا مارتي كالقوة قوضة بيسلس تكاد وحي استفتاء لواتا تميز تتميز إن كالصوع أنت كالبحضة أو غاركيد غارك كالكبع إلك إقبط درد من الغيب إلك دردس إقبطه كلما ألقي مركز الغطور فيها جهنم فوج هرن يقاعس ورطه سألهم خزنتها ملائكة نارت خزنة كاء هي مارتي خدمة هي شغلة كايسة وحي ويدين أيام ألم يأتيكم يوصل إذي إيمان نذير وحيدين دي رسول إذين دي يوصل إذي إيمان بويدين كلما ألقي فيها مركز الغطورة فوج هر يقاح وقاح سواتها المر أورده سألهم خزنتها ملائكة خزنتها جوكته ومارتي ماش إلالي نيسا بطك شقائي نيسا مارتي اللورده وبطك كأهاي خزنتها يفريالك هاي مسؤولك كأهاي إلا ملائكة قيبة قيبة تهاي قيبة وحي قابل سنتهاي ونارة هو مارة الرحمة إيا وناقة إيا رابك الله أدره وضتك نفتك قبطه هو شق إليه ملائكة مركة خزنة أهيد باوحي ويدين أيام كوحدة الغطورة إيا ألم يأتيكم يوصل إيه إيمان نذير النبي دين ديقة قالوا وحي وحي رادان بلا إنه سمع إيمان سكدا قد جاءنا نذير نذير بنو يمين فكذبنا وبيننا نذيرك وقلنا وحاني ما نزل الله ألا ما سودجين من شيء وحفر وحلا سودجيه وكتب أمجرا وإنكران قالوا إيرادان بلى قد جاءنا نذير نذير بنو يمين مركو نو يمين فكذبنا نغا بينيني وقلنا وحانيري ما نزل الله من شيء إلهي وحمس والدجل إن أنتم إلا في ضلال كبير أما ملايطة الآيسة أما إغلبتي ولا الآيسة متكسل إرادة إن أنتم ما أنتم متهرين إلا في ضلال بارعتك وقصغا كبير وي ضلالك وحانير هدير مبين أما كبير لغت المامو وبادي أنا قصوا اللعبني أو غفظة بيشدوه إن أنتم ما أنتم متهبين كوا رسوش بينيي أو دفراي أو إنكراي إلا في ضلال بعد موغي وحكا لكم أسرق لدين كبير وين إلهي نددك مع عذابه إلى أحجد كؤوغه والرسول الله صدره كتبنا الله صدجيه ولما لسيه قرشه هي تكليف عقل لسيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سورة الزمر فصام الرأي مركا أيضا إسكوا صلى الله عليه وسلم نففكوا دي مرأي سنة دامد وحفترين وقالوا عيرادين لو كنا هدان هان لهين الدوية دا مركا انجوغني نسمع حق قوة مقلة أو نعقل أما قوة وحقرتو حلو شيئا ورسو شيئا ندرت شيئا ما كنا هذا ما أهانين وعن آخر جوغنا في أصحاب السعير نار تهور إيسا أصحاب تيدا ما أهانين أنا وحنا هين قوة أنا وحمق لين عقلنا الله هين قال عقلي لا ربك حبك بجراء عند القرآن يا عقلي قال لما أركو ما ما يجر تما وكان القرآن كحليا لو كنا نسمع أو نعقل عقلي محوطر يا تكنولوجي يا وحي جارين وحونا وقالوا عيرادين لو كنا نسمع هذا الأهان الله إن الدنيا ذا مركا نجونا كوامك الله حقا إيا الرسوشة وعلى رسول الدري أو نعقل أما كوامك قرته عقلي وحقو انتفاعه أما وحي إلهي سود جيو حقا هذا المقر لهين ما كنا هذا ما أهانين وعلى آخر الجوغنا في أصحاب السعير ما أهانين وحواس بدلي لهاي عقل هذا هيل لهاي أما وحمق لهاين عقل كان كوانوني لهاين وقرش راس بفكر لهاين وحنا راكين الدنيا إن يتهاي إن إلهي العابده فاعترفوا وحي أقلادين واعترافين بذنبهم ذنب قولي باعترافين قولا اعتراف وحبترين فسحقا فقاشو يقراشو بل لأصحاب السعير سعير هذا النار اللي يراد أصحاب تيدا فقاشو لقى فقاده وانا قولا ما أصغنا ذي فاعترفوا بذنبهم ذنب قولي باقرتين ودردار يوح إليه ماذا اعتراف لكن ما ننتع عن حكومة تريه حضور داركم أنت لسواح بلي استعتاب مره يحال مرين من الواح بلي فاعترفوا بذنبهم ذنب قودي بيقرتان وقلادان واعترافان فسحقا لأصحاب السعير فقاشا يقراشو بأصحاب السعير أصغناتي هذه اللقشية كي يددكي حماي إي آياتين كودة الدنبة إنو نار كود دنبة أيو ذاتك هو ناكسرنا وإن لشيغا أيغانا ماشي كود دنبة أينا يا سيدة قرآن حقص عمرناي ترغيب يا ترهيب أصحاب الجنة يا أصحاب النار إن الذين ذاتك يخشون ربهم فبقوا ذاك عبصدي بالغيب أيغا غيب كسوغا أو الله أنا أركن رسول أنا أركن كتب أنا أركن قيامة يا آخرة يا جنة يا نار من أنا أركن غيب فالكاسو الذين يؤمنون بالغيب وضدك متقين تحت المعمه إن الذين يخشون ربهم فبضدك كبقية وعقاب كيسي عذاب كيسي كبقية بالغيب أيها أمكا وغائب كأ إلهي ما رتي أرتدي سي إيو جنة يا نار في يحسابه لن اللهم ذاتك أسوء إليهن مغفرة دبلاف وأجر أبا القدن وإليهن كبير وين آياتين كذلك نواكاس إن جنال أبا المريو oo amalkoodi wanaagsanay iyo khawfkoodi in maaratay laga abaal mariyo. Cabsida maaratay qofka cabsanaya oo Ilaahay maaratay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa iyo cadamadiisa ka baqaya waxay ku jiraan sabcatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu rajulun da'at imra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إني أخاف الله بويري أصغو حيستة ناق ورحون أو جمال إيا جوغ إيا منصب حيستة بويرانو إلهي بك عبسنا يا حمان تاس مرة قفك أسمك إلهي كبغي أبا القدبة لسي ونحسن إن الذين يخشون ربهم ربي قوضتك كبغي عقاب كيسي عذاب كيسي بالغيب ايغو كمقا ولمن خاف مقام ربه جنة ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم وحليه ذاتكاس مغفرة دم الله وأجر كبير في أبا القدوي بليه وأصروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ilaahay wuxuu nagu baraarujinayaa inuu dadka daalacanayo quluubtooda iyo wixii asraar ah ay qarsanaya wa asirru qarsada qawlakum hadalkiina siraysta oo hoos u dhiga aw jahru bihi bil qawl ama hadalka la jahro qol kor loo dhawaaqa innahu alla aliimun hukum ogaal badan yahay ku cilmi badan yahay bidaati sudur laabta xaaladde laabtaadu waxay ku sugan tahay waxa ay qarsanayso waxa ay maaratay ku fakarayso ay laba rogayso ilaahay ma ka war qalbigaaga wixii ku jira ilaahay maaratay ogaaday daahirkaagi waa min baabi awa wa asirru qawlakum hadalkiina hoos u dhigo siraysta aw ijaaru bihi ama qawlka kor ula dhawaaqa innahu alla aliimun wa alla ku cilmi badan بذات الصدور الله بها حالة دودة وحي قلوبتا قصوى دعايا الله وأقيها الله يعلم ميوسا أقين خالق من خلق وحيه أبوري ميوسا أقين وأقيها وهو الله اللطيف وحيالها يرير الله وأقيها الخبير شيء كستنا سلكيسي قنتيسا خبرات إيا قوم بوليها خبيرك علمي وكسره خبرات إيه وحق وقال ألا يعلم ميوس أغين خالقي وحبوري من خلق وحي وأبوري وأغيهي وهو الله اللطيف والله وحيا لها قرار ير والدقيقة الله الخبير هذا نحق وقاله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إلهي وحشيك يا النعم فربدا أو مخلوقات كيسا وأسمائي أو مارت أولك أولايلي أو أغلقي هايين أو كركو ذي كسعلان أو يسنديدين ما لا يوحك بيرتان أما إمارت يوحكو لستان أما إمارت وحكا قطان أما وحكا أبورتان وحاصة لن إلى منافع لا أسخري هو الله الذي وعلها جعل لكم الأرض ملكب إذك قدقي ذلولا مد هينا الله إليسا ذلولكم علي رادا نافق لجربري أو هينتا oo ilmaha iyo lugu aamina waxyaalaha dadka waayeelka iyo la saaro gurado oo meel u dhaqaaqin hadalka kaas ah ila dalul fardaha iyo shay kasta tabar u qaata wixii kala marka aan dalul ahayn waa kula boodaya waa kula baqleynaya waa marka wixii dhana kala baabiinay dhulka marka Ilaahay wuxuu ka dhiga meel xasilan oo aan dhaqaaq iyo midna lahayn هو الله الذي والله جعل لكم الأرض فركبوا إذ كغلغي ذلولا مثل ليسا وهينا واني ديدين فامشوا صعدا في مناكبها غربها لك صعدا للك جهوين كذا إيا غربها إيا ودوين كذا كو صعدا وما شربتين وحكا بيارتا ما شربتين مارتي وحكو مارتي لسا تجارة ما شربتين وهذا سفر وكلوا عنا من رزقه إله أرزاق ليس عنا مركا صعدتين حدنا مارتا عنا وصعيقا وحكم ديها السببتي كسب كي أرزاق توقف كمدي دنا ونبي عليه الصلاة والسلام وحو نوشا غي شنبرتا إنا صباح دي كاللحظة أيضا باهي أي هيسو قلبتين صلى الله بتأيضا إرسل سلا صدام نقولها إذن إلهي سلا شنبره كل ودي أرزاق لها لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أداد إلهي تلسار الله إذن تلسار كلمتا أو شمرتا إلهي تلسارتي أسبابتنا والله تمنى وادوشا أو أمبوك يديكم أجرتو أرورتي مركي إثنين أصابحا فرأي ستة جيسا كاس مركا وائم سببك وحبير رأستي لكن إلهي تلسارتي وحلتانك أي وحلت galabtiina ay waxaana soo laabanaysa wax ka yara ma haysto maqsiimay meel wax ugu jiraan lacag iyo badar meel ay geysatay iyo male moolkaasi soo waxa ka laaday galabtiina ku soo laabanaysa waan dhareysan taas maqsuud subax ka soo saas ku kalay wax kale isku halaynayso male sidaas aanu ma kamani ana wax ka fakarinaa maartay wax dambe kayd baan samaysanayna xamaa meel dhiganayna waxuu qofku maarta samaysanaya tawakkulkaas maayo walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha ardada garbeheeda ku socda iyo jihooyinkeeda iyo wadooyinkeeda wa kulu min rizqihi arzaqna rabbina maarta cuna wa ilayhi ilallah allah xaqiisa ayaa nushuru soo bixida ay ahaatay مرجع الضباء مركي قبورت لك صباحه إلهي بالله الله أبنى يا نشور أصابح الضوء إليه إلى الله بقى النشور صباحي تانك الله هذا وملك لآذي مجرته أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير تنا وحي كم انت الهي نحريستيسا مخلوقيسا او نحريستي اسوغو اوودا انو عذابو كفرنتا يا معاصدا يا عبادته الهي غيركيسا عابوديان مع ذلك هدرا وود القاتاي واو دمدافاي اجل يا مدو ديب اوو دغاي ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى أأمنتم آمن ميات كنغتين من في السماء الله صمد أن يخسف بكم الأرض قلت إنه إذا لجر وإذا لقوا يخسف قارون وكلا فإذا هي أرض ذي تمور وهو ريكسنة تتحرك وتضرب وإيمان إيسا تقيسا صلى الله عليه وسلم قلت إنه أساس هو ريكسنة يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا سياسة قلنا غنس أم أمنتم آمن ميات كالنغتين من في السماء الله صمد أن يخسف بكم الأرض قلت إنه إذن لقوا إيه آمن ميات كالنغتين ما يآمن كما يدي هذا اللي إذن لقوا إيه فإذا هي تمور قلت يا مكا وريك سنة إيه ومرة تقى إيه مرة إيمانية أأمنتم مآمن باكر أم أمنتم مآمن باكر نغتين من في السماء الله صمد أن يرسل عليكم كركي من كسوة الدرة حاسبا دبايل قرور حواته بقى حيرا شولها دبايل واتو إذن كسيرين إيسا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجد لكم وكيلا أم أمنتم ما أمن بعد كم قتل مية من في السماء الله صمد أن يرسل عليكم كركين نقص الدرة حاسبا دبيل قرر حوضته وإن توريسة فستعلمون وحد أقاد أنتين كيف صدع هذا النذير الدقتانك دقت أني دقي صدع نقص إيسو قفك أمر كيغ خلافة رسول شيء دبانية كتب تي دبانية إلهي مركا دقتانك أودتك أودقي إيا إنكرد أو إنكري وأودتك أمر كيسا خلافي ماشي يكون دبانية هلق به وحكم فيه ولقد حقيقة كذب وحبانيا الذين ضدك من قبلهم أذنك إذن كوريي قريش بالله أدلي يوحي الله متك أهاي ضدك أسمح حبانيا أنبياء الله صدر كوريسي فكيف السلام كان أهاي نكيري إنكري ديدة بوسك الله تلقى له نعي ضدك أسهلات يقول نعي وهي متايستان وحنا كما فيهين يوحكنا علمنا مجرى ولقد حقيقة كذب الذين من قبلهم كوا كوي كوريي ويبانيا رسوشوذي وما ذي أيها كوريي فكيف سلابه كان هذين كيري انكريتان كيغا يعقوبة عن كل ذي وآدب أدرناتي وقعد موقعها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أود الرباني قال نوات المامي أولم يروا ميسا أركين إلى الطير الشمبراها فوقهم كرتوا ذا صافات أيضا ما رتب الله ذكر بحيي ويقبضن سوصوا اللابي ما يمسكهن أيضا أسنعلنين مركب ما رتب على شكرا في ذي سوء ما يسكوك أنتو إلا الرحمن الله الرحمن كما وحك الله هي ملك ما يحب هذا التورتين فروف صلى الله عليه وسلم أما شيء كلا لم يدعى أيضا سلاسي أسعطى أيوة كوحاء مركب سبالي ساسكر إليه أما يسكوك أنتو مركب نسانيس وح هي مجران إلهي نور مركب أعواد رباني ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله آيات إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون إلهي أودي صدق الرميسا على مدي آيات تسأل الوقع هذا بل وحبك يا مركقة كنتين وحقاتان علوس إن سمح الله أهين حيوانات التصوى قاتان هروق الدولة وقعي مكوه استعبس وانا الدولة تعمودي ألم يروا ميسا أركين إلى الطير شمبركا فوقهم كركودا صافات شمبراها صحيبا السفن وقربوهودي بيسيد دائيان وكرافيديان ويقبضن حيث كانان ما يمسكهن ما هيه وصعد عدودا إلا الرحمن الله الرحمن كما وحك الله هي ملك نحريسي سي لطفي جيسا أيقوها يا إنه ألا بكل شيء وحكست بصير ولو جينا ووحلوحي مصالح دودا إلهي لك ورقبة وكوها منين أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور مشركين تإلهي غير كيس عابدي او دنا غرغار كسوغيا ايو رزقي بالا انكره او ليهي بل اعتقاد كودا سفيريا الهي مارته ابوري او ارزاقي بينتي كتغان اي واخ كلا عابدين حدنا وخي كربان غرغار امن واقما هذا مت كان الذي مت كان هو اسغو جند لكم أيضا إذا ينصركم إذا كجرجال يا من دون الرحمن الله الرحمن كقصقي واقع مجد ايقولك وحلي وحبي في القبان ايان ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا امن واقوما هذا متك كان الذي متك سهو اسهو جند لكم ايضا اذين ينصركم اذ كاقر قاريا من دون الرحمن الله الرحمن كسوكي ملي اذين مركولي يا واحد كإلالية أما إذين قرقارة إن الكافرون ما الكافرون قاردوا معهن إلا في غرور كذا إيا خطل بكسوكي وادقيهين وحمارة إصلاح يا المرح إن الكافرون إلا في غرور قاردوا مارة كذا إيا مارة كتسومد إيا خطلت بكسوكيين ووحاس إعابدين وخطلين أمن واقوما هذا متكان الذي متكان سيرزقكم إذن أرزاقيا إن أمسك رزقه رزقه سلاه دو عشده وصمدين الرابع لك سودين ملكين وحلق صبحين إلا الله بدل قلنا ليه وإنتاز أرزاق بمارتي حق ربي بيكتم هذا نلاش مركوا biyaas iyo baad labadiiba marka dilay ka joojiyo yaa wax idinkeen aman waa kuma hada midkan alladi midkan soo yarzuqukum idin arzaqaya in amsaka rizqahu alla rizqiisa duu cashado oo idin ka goosto yaa in arzaqay ahad wax idin sii kara ma jira oo idin arzaqi kara waa maya maa dhalika alla soo idin arzaqaya ما غير كيس عبديس بل الجوع كتاق من في عتو عناد إيا مارة كبر ونفور إيا عرارتان حقائك عراريا ويسا حقي لقي سنين راعي مخلي بل الجوع وحي مارة كدائنين وحي مارة كتاق من في عتو وكبر إيا عناد والنفور إيا عرارتان حقيك عراريا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن قف يمشي سعنيا هذا وحا مثال لقب حينيا قف إلهي عابدي مؤمنك أو ناكسا وقف مستوئة oo dariiq toosan maraya oo xaqi raacsan qofka kale gaalka ah ama munaafiqana waa qof dariiqi kale xaday oo asoo gamboon oo soo gamisan socana waa misaal labadaas laga bixinay afaman qof yimshi soconaya mukibban ala wajhihi asoo wajigiisa u gambisan ahda makasa hanumsan أمن يمشي مسقف سعنا يسويا أسوى السمن أو تاغن فورر على صراط ودكر كيدنا سارا مستقيم توسا قفتك إله المتلقى لأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه قفك أسوى دار رأسا إيا قفك فورر لواس مسكمدبا سكمدبا أفمن أحد يمشي سعنا وقال كيه مكبا على وجهه وجهه سأسوه قنبسا أهدا مكاسا هنون بذن أم من يمشي مصغف سعانا يسويا أسوى السمن وانقنبسنين على صراط وذكر كيدنا كسوغا مستقيم طوسا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروه ونعم كم من نعمين كإلهي ذاتك أسيي وبن آذان كبرك إلهي أبوري وحول أبوري مقل أي وحكو مقلان لغو إي أرق أي وحكو أركان إي قلبي أي كفكرة وحلو تلقل إنت أسمرك وناك إن أي كفهمان أو وشقيستان لكن إن بدن بان سلاس وأريكسن سخلدن u adeegsaday basarkoodii iyo samcigoodii iyo qalbigoodii. Qul waxaa tiraahdaa huwa macbuudka xaqa ah alladii waa allaha anshaakum idin bilaabo idin abuuray, markuu idin abuuray wa jacala lakum samca maqal buu idiin sameeyey aada wax ku maqashaan dhego, wal absaara aragna waa idiin sameeyey aada wax ku aragtaan, wal af'idata quluubna waa idiin sameeyey qaliilan maa tashkuruun in yar baa ilaahay ku shukrinaysaan. Oo dareemayaalkaas xawaasta laydin siiyey oo bini aadamka nicmooyinkiisa ugu waaweyn, oo waxaad dareemaysaa qofka hadda aan dhagaha lahayn marka maaragtay loo yeero hadda kuma maqlay, waxaa laga yaabaa meel dagaal ka jira dalaq sii yiraahda ama col iyo dhibaato ka jirto, maxaa yeelay codka iyo waxa jira ma maqlayo. Midka indhaha aan lahayn sidoo kale waatilhamad waa iska socda god ku dhac, maaragtay meel kale ku dhac, waxba uma jiro. Qofkaan waalan oo qalbiga aan lahayn oo majnuunka isna waa ujeeda meel ka baxsanaya male, meel kasta dalku iska leeyahay, waxaas waxaa dareemi kara marka qofka haysta markuu fiiriyo qofka uu ka maqan yahay ictibaarku markaas u imaan kara. Qul waxaa tiraahdaa huwa alle alladii waa allaha anshaakum idin bilaabo idin abuuray, wa jacala lakum samca maqal idiin sameeyey, wal absaara aragna idiin sameeyey aa wax ku aragtaan, wal af'idata quluubna idiin sameeyey qaliilan maa tashkuruun wax yar baad ilaahay ku shukrinaysaan. Oo nicmadaas aada u isticmaalaysaan sida ilaahay ugu talagalay daacadiisi inaad qaadataan awaamirtiisi kana tagtaan wuxuu idinka reebo. Qul waxaa tiraa huwa alle alladii waa allaha dara'akum fi lardi dhulka idinku sayriyey, wabasa fiiha min kulli daaba, yani dara'u waxa fiditaan dhulka jihooyinkiisa dadka lagu kala abuuray ayagoo kala luqad duwan, ayagoo kala midab duwan, ayagoo maaragtay suuraddoodu aysan islahayn midba meel ilaahay dejiyey. Qaaradahaas hadda dad kala degan yihiin, ilaahay baa dadka ku abuuray. Qul waxaa tiraa huwa alle alladii waa allaha dara'akum fi lardi dhulku idinku sayriyey oo idinku firdhiyey, wa ilayhi tuxsharuun asaga xaggiisaana laydiin soo ururinayaa laydiin soo kulminayaa markii la gaaro xilligii loogu talagalay dadka in maaragtay laysku keeno oo la xisaabo, asaga xaggiisa ilayhi tuxsharuun ilallah tuxsharuun asaga laydiin soo kulminayaa. Oo meel la kala aadaya male, hal meel baa dadka aan laysku keenayaa, awal iyo aakhir, nabi aadam bilowgiisi ilaa adduunyada dhammaadkeedii bannaan baa laysku keenay. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلهي ونوغا ورمي قالوا إن كريسة وفقي سنيسة إن ضدك الله سواء لنا هذه جروحك أن دعونا إياه. ويقولون وحليهين متى قرموا هذا هذا الوعد يبوها ضدك الله يبوها إياه إلا سواء لنا إليه تحشروا هي بعثي إن كنتم صادقين haddaad run sheegaysiin waxa sheegaysiin haddaad ku run sheegaysiin goormay waxaan dhacay waxbaa sheegaysiin wax soo laabtay male dadkii hore tegey weli waa maqan yihiin awowyaalkeen iyo amatooyinkii iyo wixii kasii horeeyey qof soo laabtay lama hayo marka wax noo sheegaysiin maxay yihiin yaa kasoo waramay aakhiro adigu wax leeyahay waxbaa dhici doona hadda nala keenay degdegs wayaquuluna waxay leeyihiin mataa goormuu ahaaday hada alwacdu yaboohaan in kuntum saadiqiin haddaa run sheegaysiin goormay waxaan dhici doonaan. Qul waxaa tiraahda nabi maxamedow innama alcilmu ogaanshada arrinkaa la ogaado markuu dhacayo cinda allah ilaahay agtiisa qof og ma leh. Markuu nabigu weydiiyey jibriil uu yidhi mata saaca wuxuu yidhi mal mas-uulu canha biaclama min asaa'il midka la weydiinayo ugama cilmi roona kan weydiinay ani adu sumida kan nahay cidna mooga ilaahay laa marka la soo joojinayo waqtiga dhacayso qiyaamadu ilaahay baa og malagna lama ogeysiin nabina lama ogeysiin qof kale ogna male qul waxaa tiraa inama alcilmu arrinkaas ogaashahiisa cinda allaahi ilaahay agtiisu ahaaday waqtiga tacyiinka ah ilaahay baa maaragtay og laakiin kolley waa dhacaysaa wainamaa ana anugu waxaan ahay nadiirun mid digaya mubiinun digitaankiisana uu cad yahay dadkan wax soo gaarsiinaya waana soo gaarsiiyey risaaladii xisaabka ilaahay iska fainamaa calayka albalaagu wacalayna alxisaab wainamaa ana anugu nadiirun mid digayaan ahay mubiinun digitaankiisana uu cad yahay waaba kana waa tibi qiyaamadii falamaa ra'awhu markay arkeen cadaabkii zulfatan isagoo lasoo dhaweeyey si'ad waxaa la xumeeyey wujuuhu ladiina kafaruu kuwii gaalooba wejigoodii baa la xumeeyey wejigii baa isbedelay oo madoobaaday yowma tabyadu wujuuhun wataswaddu wujuuh wejigii baa madoobaaday tarhaquhaa qatara ulaa'ika humu kafaratu lfajara falamaa ra'awhu cadaabkii dhahayeen goormuu dhacaya markay ay arkeen zulfatan isagoo lasoo dhaweeyey si'ad waxa la xumeeyey oo tiiraanyo iyo muru ku timid wujuuhu ladiina kafaruu kuwa gaaloobay wujuuhdoodii baa maaratay la xumeeyey wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibu waxaysan malaysanayn baa soo muuqday wabadaa lahum sayi'aatu maa kasabuu وحاق به ما كانوا به يستهزئون ايغو مرك الله ايدين ايو الله ايدارتين ايو حلقو يري هذا عذاب كان الذي وعذابك كنتم هذا هيدان به عذابك تدعون كو دلبضو يرت متى هذا الوعد قطرا قبل يوم الحساب ائتنا بعذاب أليم واك مدوي وقيل وحلو يري هذا عذاب كان الذي وامتك كنتم أضاهدان به عذابك تدعون متك دلبا جرتين أو يرى جرتين واكن بعدك دكس جرتين هذا يصير قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل وحاتل نبي محمد هو المشركين تأو ديدا in ahlakaniya allah allah haduu aniga idilo oo i halaajiyo waman maciya iyo dadka ila jiro i rumeeyey aw raximana ama u noo naxariisto faman yujiru lkaafiriina gaaladayaa ka badbaadinaya min cadaabin aliim cadaab xanuujiya ayaga hortayaa ka badbaadinaya aniga hadduu ilaahay i cadaabo ama i naxariisto adinkayaa idiin taagan oo cadaabkiidi ka badbaadinaya ma jiro قل وحات رياضة نبي محمد هو المشركين تا نعمت إلهي بينيي رسوش إلهي بينيي كتبت بينيي إن أهلكني الله الله دوئي هلاقو إدلو أنا يا نبي محمد ومن معي يددك إلى الجراء الرميي أو رحمنا أما أنا حريستو أنا يددك راعي فمن يجير الكافرين قال لي يا كبد بادنا يا من عذاب أليم من عذاب حنوجية وحكبت بادينا مجد قل وحاتر هذا هو الله معبودك الرحمن وعليه الرحمن هاي ونحريس تبدناي آمنا به رحمن كاسانا ورميني وعليه توكلنا أصيانا تلصارنا أيضنا وحليين ومن رحمن أنا أسجد لما تأمرون وزادهم نفور رحمن كانوا من غان إليه قل وحاتر هذا هو الله الرحمن والله نحريس تبدا آمنا به رحمن كاسعنا ورميني وعليه توكلنا أسعنا ترسارني وأرميها نطن أسعنا قديبني فاعبده وتوكل عليه فستعلمون وحد أقادوا انتين من هو في ضلال مبين قفك بادعة قصقا أنك إيهديك متكوية عربت الدنب قفك يالا دونا وغادونتي فستعلمون وغادونتي من هو في ضلال مبين قفك بارد عدك السغن أنك يأذيك متك إياه قل وحاتر هذا أرأيتم بالكوى الرمى إن أصبح ماءكم بيهن هذي النقضان غورا كوى مارتين قري وقلوك قري وكل بري فمن يأتيكم يا إذين كينا يا بماء معين بيد دريري وصعد يا إذين كينا وحكيني كرما بيهان إلهي بمارتين قلوك قلي قلوك انتو كسو الدجيي وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون إلا رتقنا إلهي وأودا هذا ما كبيه ألقى لقليه وإي ماشا كبرا يا بيهدين كان قفنا وحكينا إبرا وإن نعمل قلنا ليه بيه قل واحد لنا محمد أرأيتم بالكور رمى إن أصبح ماءكم بيهنا كنا وشهين هذه أي أهالان غورا وأنك كنت جاي أو قري فمن يأتيكم يا إذين كان يا بماء معين بيد درير يا صعدة وحكيني كرم الله حكيني كرم والله أعلم.